السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ على بركة الله في الدرس الخامس عشر من شرح ابن عاشر. وتدرك الركن في حال ركوع في الغيات السهو. في الغيات السهو والبناء يطوع. بارح تكلمنا على بعض المبطلات وتكلمنا على الأمور اللي قبل ذلك من الملحقات اللي سابقة المتفرقة. والليلة ناهيش القضية رجاج هو من نفسه. احنا كنا البارح آخر الباب اللي كنا نتكلمون هي باب السهو، وجبنا لكم قضية السهو وأن النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته فسلم من ركعتين، كان يصلي أربع ركعات وسهى وسلم في ركعته الثانية، وأنه نبه الراجع اللي قال ذو اليدين، وعلى أنه سول أبا بكر وعمر قال لهم أصحيح ما قال أصدق ذو اليدين أو صحيح ما قال ذو اليدين، قالوا نعم، قام جاب الركعات الثنتين وسجد قبل السلام. وأن هذا أصل من أصول الدليل على أن رجاه لا سيلقي رجع صلاته، حتى أن بعض العلماء قال إن صلاة مرقعة خير من صلاة غير مرقعة، معناها صلاتك إن تعود سهيت فيها خير تطبق فيها الترقاع من السلم وتقيم إياك تصلي صلاة ما سهيت فيها، لأن ذاك نوع من التكبر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعاد النبي صلى الله عليه وسلم يرقع صلاته وشيك يكمل الخاص، وما تقول انت معنتك أنا صقع عن دور هلا أصلا ما فيها النسياء، ذاك يا ذاك من رغيب عن سنتي فليس مني. إذا هنا دخل فيك بعض التفاصيل. قال واستدرك الركن فإن حال الركوع فالغذاء السهو والبناء يطوع، معناها قال على أن رجاجب قالوا ركن من أركان الصلاة من الركعة من ركعاته، انه يالتو الى عاد ما ذكر ذاك الباقيل من ذيك الركعة ما هنين ذات احكم ركابيه من الركعة الاخرى ورفد راس وحد مذكر ان الركعة الاولى فيها خسارة جات منها السجدة والله بقى منها ركوع. قال انه الغي لا تستهوي معناها الغي عنك الركعة الماثلات قادة تدارك واحكم بالنهاية الركعة اللي انت فيها هي الاولى هي معنى والبناء يطوع معناها ابني على ركعتك الحاضرة والغي عنك الماضي به الماثلة قادة تدارك وعاد فلك من صلاتك جيفة راهي زرقت. هذا ناهي مسلوب. أنا مثلا تميت نصلي في صلاة والركعة الأولى من العشاء ما أفطن تهري خارج السجدة، ما كنت تعرفون أن كل ركعة فيها سجدتين، أهري سجد سجدة والأخرى سهيت أنا جيت واقف ولا أفطن تنهى وجيت واقف وتيتنا قرأ الفاتحة وقرأت الصورة والحكم تركابية بعد ما وقفت من الركوع قلتها انا الركعة الاولى اهري سجدت على الله سجدة واحدة جيت حايا. قالوا ان الفقهاء جزاهم الله خيرا انك ما دمت فت وقفت مراض معناها فت قمت من الركوع ذيك الركعة الاولى ما تلات قد ترجع خسرت خسارة ما تلقد ارجع له، لانها عاد حال دونها الركعة اللي انت فيها اللي رافت راسك من ركوعها. هذا هو معنى الغي ذات السهو معناها الغي عنك الركعة اللي سهيت بها المثلة مداركة به اللي رفت راسك من الركوع الثانية. واضح إلى أن تصل هذا الغي ذات السهو والبناء يطوع. معنى الغي ذات السهو معناها الغي عنك الركعة الأولى، والبناء يطوع معناها أنك سنتي من الآن أحسن من هذه اللي هي كانت ثانية عاد هي الأولى، لأن الأولى مدرة خارجة واجعل ثانيتك هي الأولى وجي معاها واحدة أخرى وقعد الوسطى وجيب ركعة ثالثة وجيب رابعة ورانا كورا ياك السجد السجد لأنك زدت في الصلاة، لأن يك الركعة اللي سرقتها بي اللي خسرت عاد كأن زيادة في الصلاة إذا نسجد السجود البعدي. واضح الكلام؟ طيب هذا هو قلت واستدرك الركن إنك إلى عالم قابت هذا في حالة إنك ما تجد تداركو إلى تصدق تداركو كيفاش كي مثلا الله وقفت وحكمت ركابية ينشي تتناهي السجد ممكن السجد تذكرت ان الركوع ماركع لا تميت نقرأ الفاتحة والصورة وهري ساهي الله قلت قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سهيت وتوخرت ركابية من جهة السجود الركوع قاع ما غطيت فيه ممكن مثلا اطرحت جبهتي في اطراق انا ماركع جي واقف ارجع لانك ما فتبعت مثال يقري ارجع واقف من وقفتك ويجي بعد واقف. قال بعض العلماء ان يالتك تقرا شوي تقرا ولو قليلا من القران انك افضل انك تقرا قليلا من القران سابق تحت مركبيك تعود كانك جاي من البليده العاديه وهو ركوع بعد قراءه ولا بعد ما قريت المهم انك جي واقف يعني ترجع قبال انت واقف وتجي حاك مركبيك وتجي واقف منهم وتابع صلاتك ورانك السجود سجود بكلي مشيت ورجعت وذيك المشي والرجوعات في الكزايده في الصلاه انك لعبت الركوع الثاني ما تعذبته معناها من الفات مزدك ترقعوا ونيت عود الركعة اللي هامك تصلحها جاد دونها واحدة حكم تركابك وقف يكرك على لولا صلحة من الغية واحسب الذي اللي انت فيها صلح ذي عندك وخلي الفات فات ما ترعلي التلفات وشيل سجدة السهو. واضح الكلام يا مفهوم؟ الله ما أدخلكم ذا. ايوه الحمد لله. هذا هو استدرك الركنة معناها الدارك ذا اللي بجالك يلعب من أركان صلاكي سجود والله ركوع والله فاتحة والله سيد. كون لعاد حال الركوع على كون لعاد حيل بينك معاه انك ركعت وفت راسك من الركوع لكن ما تيجي ترجع للماضي الا اصلح ذا بين يديك وذيك الركعة الماضية اللي جدونها ركوع الثانية لا قيمة لها والغيها عنك وسجود سجود السهو. قال هذا هو فين حال الركوع فالغي ذات السهو معناها الغي عنك الركعة اللي سهيت عنها بها اللي جدونها شيء. واضح؟ والبناء يطوع معناها ابني على هذه عندك وخلي الماضي. ايوه قول البيت راكو كيف يعني مثل الله ذاك. ايوه نعم لكن يحرم ايوه والطول الفساد والباقي والطول الفساد يلزم. قال عنه كيف يعني من سلم انه مولي من المسائل اللي تبطل معناها تعود معناها ما تبقى ترجع لها. انا قال سلم وطالب انا قال فارك سلم كيفاش انت مثلا انت ما يتصليني سيد يا عنك معدل انها الركعة التالية انك فعلي من سلم كيف فعلي من أقرأ كيف فعلي من سلم لكن يحرم الباقي والطول الفساد يلزم. ايه والباقي للطول الفساد يلزم. قال على ان نرقى سلم ما انك انك بيل على ان الركعة لولا تصبح ما يخالق بها اللي بطلت به اللي يشهدونها ركوع ثاني. قال ان كذلك مولي رقى فات سلم وطالع لعت مثلا صحيت وسلمت ما فات وفات صلاتك كيفاش صليت ركعتين من العشاء وسلمت ولا طالعتين طوال الوقت انك اخلع عنا سلمت من ركعتين ولا افطنت لهم يعطيت شيء. يا كراه الطول الفساد يلزم معناها ما دام طوال المدة بينك مع سلامك ما تبقى ترجع لصلاتك ليك معناها انك اللي عليها كامل كنت قبل جالتك ترجعها معناها تصلح يا الخاصة غير اللي عد سلمت وطوالة المدة لكن الفساد يلزم معناها عاد لازمك ان يلسد ولا تبقى تصلح صلاتك ليك. يا غير العتبكي انك سلمت ذكرت على انك باقي لك ركعات قوم رقع بالطريقة القنة استدرك الركنة. واضح؟ ثم مولي تفصيل ثاني وهو اعلن لكن يحرم معناها انك لا سلمت من ركعتين سهيت مثلا وقلت السلام عليكم ركعتين من العشاء قلت السلام عليكم من ثم ذكرت انك بجالك شيء يالتك اني ثلاث قوم يحرم قول الله اكبر لانك كأنك الدور ترجع لحرم الصلاة بعد ان قطعتها كأنك انقطع صلاتك وقلت يا الله تركب بل منين انقطع الحبل. قول الله اكبر بنية انك داخل في حرم الصلاة هي قلت لكن يحرم الى ان تذكرت بالقرب يكبر تكبيرة لحرامي اياك انك تعالجها بعد التكبير ولا عاد طوالة المدة بعد السلام فقد بطل الصلاة وهذه هي الطول الفساد يلزم. واضح الكلام؟ ان طال فسدت الصلاة وان قصرها كبر تكبيرة لحرامي معناها بنية انك داخل في حرم الصلاة وجيب الباقي لك وجيب سجود السهو. واضح الكلام؟ ايه طيب ياك حان انني ادخله مجال الاسئلة تفضل. لأن الشك الجروف من بناء على اليقين. ايه كأنه استطرح لي سؤال قال له قلت لك انت قاعد اللي تتكلم من الناس المتفاصلة وحد على بابه من ذوي العاد شك هذا اللي كنت تتكلم من عليه رقاه متيقن العاد الشك هو لا شكته اللي تنفصلاتني قال له الوسواس والله الشك قال انا قاعد يفكرني هاي هذه الركعة اللي فيها الثانية والله الثالثة ولا اعرف ايهم تربص ما هو امام. شوف من بركة القصرة انك لا شكيت انت مامون لا هي تشوف الجماعة الزرة بعض الناس صاري هو لك هو قاعد فرق على ولا شاهد هو له المسيد يتحركوا كامل هو لك واقف كيشي قاعد ابوه وهو بلابه هو ما هو متفاصل كان الاولى ولا الثانية يا غير الله يقوم ويقعد به اللي في جو المسيد جماعة. واضح؟ لا كذلك الامام الجمهور اذا يقعد مترمي فرق على ولا يقوم عليه العياط والمسلي هذا بركة الجماعة ان المنكر فيها يغير يعني نصة تبقى وحدك تصلي لا يتعود تخرج زنقرة شكيت ولا احداك حديث الندرة ما عرفت كان الركعة الاولى كان الثانية كان الثالثة ترمبي هو شلاه يتعدل. قال من شك في ركن بنى على اليقين شكيت من دركان هاي الركعة الاولى والله الثانية ولا عرفتيهم ما قديت تمرق خيط من كبه لما يمس فاصل لك قال لك هي الله الأولى، قال لك لما الله الله الثاني وجيت مترنبي، قال لك ابني على اليقين معناها خرص انت فهم احتمال انها الثانية وفهم احتمال الأولى، الأولى بعد قطعا خالقة والثانية مشكوك فيها عدل هي الأولى، من شك في ركن بناء على اليقين معناها خرص انت اللي بعد قطعا ما في شك، وابن عليه معناها اصب عليه، هما لا إما الأولى ولا الثانية، إذا الثانية بقيت عود خالقة والأولى بعد قطعا انك خسرت عليها ما فيها الرأي، إذا نجعل هذه الأولى وطن هاي قاعد فيها هي الأولى والثانية رانا قاعد لاغيها واضح، ورانا خشيت سجود البعض بك احتمال لعل تعود زد سجد سجدين بعد السلام لعل يعود في علم الله انك صليت العشاء خمسة انت مثلا لا يصلي صلاة العشاء وتم يتفرق على الأولى ولا الركعة ما تعرف اني شكيت من ركانها الأولى ولا الثانية، يجي تعود في علم الله انها هي الثانية يا غير انت متأكد ان الأولى والثانية شك فيها اذا نجعل هي الأولى وتابعوا توه عبدالهم اربع ركعات يجي تعود عند الله انهما خمسة وانت الا انك وتوه خسرت تمر من الزنقرة جيب سجدتين بعد السلامي لاحتمال انك عدلتهم خمسة ثانيا انه فيهم معنى اخر وهو ان الشيطان ما يبقي السجود المولان الشيطان نرك الله على سببها عليه الله سجود قال له مولانا السجود لآدم قال انه ما تجعل راس قالوا انه يعدل ان مولانا علاجها ان الشيطان ما يبقي السجود وحسدبون آدم اذا احنا الصقاع شكينا قلنا من تركانهم اربعة هما يقد عود واربعة ويقد عود وخمسة كأن الشريعة تقول لك لا بني على اليقين وعنك عد الولي يثقعه هو إذا عادت في علم الله خمسة لا يلقى الشيطان له يطرطق ها هو قاع الشيطان ما بيجي سجدة واحدة وانت عدرتهم خمسة صليت المولانا خمس ركعات يصبح هو داخل منك ضيق كأنك انت قاعد العدر تذكر على الشيطان بكل قاع مستعد تطوع المولان واضح لأنك يدعون في علم الله زدت على الفريضة يا غير معفي عنك بكل ما عندك شيء يوضح لك الحقيقة يفقع الشيطان وتحتاط انت عبادتك وتخرج بطل واضح الكلام ايوه هذا هو من شك في ركن بنا على اليقين معناها خرص انت لم تيقناش وابن علي العات ركع الشاك كانهم اثنتين والله ولاده ابن علي انهم منهم الى عتشاك بين اثنتين والله ولاده عدلهم اثنتين الى عتشاك كانهم واحده والله اثنتين عدلهم واحده الى عتشاك كانهم اربعه والله ثلاثه عدلهم ثلاثه الى عتشاك كانهم اربعه والله خمسه قاعد يسلم كذا متالك اراك ركعت الرابعه والله انا الواقف فيه الخامسه واضح معناها انك تطوف الباص قاع وعدل هي الركعه التاليه شكيت كانها الرابعه والله الخامسه عشاك منك قطعا النرب على شك فيه مو اللي شاك لك كان يواقف الخامسه خلاص يلا واضح اقطع عنك للشيطان اقطع عنك زويد وكان قد الصراح هذا الصا فيه تفصيل هذا فيه تفصيل ليك من شك في يا اخوي عض عليك لسانك من شك في ركن بنا على اليقين قالوا هذا لا بالنسبة لحدنا هم وسوس هناك من شك الا فيه الا يا الله ينفتح عندها قوس قال ليك بنا على اليقين لا حد ما هم وسوس ما حد موسوس ما يبني على كون لخلق قال لك هذه عندي انها ما هي اثنين والله ثلاثة عدلهم اربعة قال لك من دركان هاي اثنتين والله ثلاثة عدلهم ثلاثة اخبط الله لفوق ما حدك على بابك اخبط تحت ونعود الشيطان عاد قاعد على قاشوشك اخبط لفوق من درى هذه اللي تصلي عنك انت هذه اللي تصلي لا الركعة الثانية قل له ما انا الله الثالثة قال لك هي عندي انها الثالثة والله ما انا الله الرابعة انا يسلم حالا يقن استصلوا انت اطهرت والله ما اطهرت اطهرت فايتك الاخبار اطهرت لا قال لك انت اطهرتك ما ثلاث صحيح اقول له كنا ينصلي قاع بها مشكلتك انا ينصلي معناها اخبط الموجة المعاكسة لانك انت مريض والمريض ما يقدر يمشي على خطه هذا هو الشك الاخر الوسوسة ذي قولت من عاشر من شك اللي من عاشر ما هم كفار الاخبار مع الناس الموسوسة هام الناس الصحاح واليالك قال بنا على اليقين به اللي راسه برته ما زالت ساكنة قال الفقهاء هذا العين عليه مد على بابها واما رقاه الصفه من الوسواس ذاك مرض وبالتالي عياشه يعكس الموجه به اللي هو بلا يقين ودار تم لا متربص اذا علته يتم اللاني يقول له هذه التحتاني يقول له يا البغاني واضح ولا يبري ابدا على ذاك النوع يتمك ويتمش ويسجد بعد ذلك السجود البعدي ندبا انا يفوت يصلي صلاه يسجد سجدتين وخلاص يا كيف قاعد فيهم الشيطان وتوف ولهم قاع واجبات الله الى بقى عدل ولا بقى عدل اي واسمع من شك في ركن بنا على اليقين نعم تفضل البعديه لكن قد يجي وليسجد البعديه هي اللي قلت لكم معناها انه يبني على اليقين والسجود البعدي الاحتمالي ان يكون قد زاد اللي قاعد تجي تسبقته ايوه لكن قد يجي لكن قد يجي معناها قد يتضح لك متعرض لشي مزال لأن بنوا لجعلهم والقبلي معناها أنك إني تعود أنت شكي شكي يا كانك احنا قبل قلنا ما شك في ركن بنى على اليقين واليسود البعدية لكن قد يبين لأن بنوا بفعلهم والقبلي والقولي هي كلهم صاحف يبين مصب واحد سواء كان قبلي قولي أو فعلي به المصب واحد. الفقهاء قالوا على أنك أنك باركين تعود كنت تصلي مع الإمام والله يتصلي مثلا سيد فصلاتك لا هي تعود عدل للقال الخليل قضى القول وبنى الفعل قضى القول وبنى الفعل هي لا شطر خلاف عنكم بعد الله روحكم لا لا تكبر عليكم مردة كيفاش بنوا بالقول معناها قضى القول وبنى الفعل كي قال مختصر خليل روايته هي كيفاش كيف أنا وارك دركت مع إنسان صلاة المغرب ودركت الركعة التالية ما كنت عارف الركعة التالية من المغرب ما له ثلاث ركعات دركت معها الركعة التالية اللي فيها الليل الفاتحة تعرفون الركعة التالية فيها الليل الفاتحة من المغرب لا فيها السورة ما لها دركت معها هذيك الركعة سلم هو عني بقيت فما نشنه العد والله قاعد المغرب ما يمثلكم لا يمثلكم العشاء دركت مع الإمام الركعة التالية الركعة التالية بالنسبة للإمام لا حد الفاتحة وبالنسبة لك أنت هي الركعة الأولى انت حكمك يا تكبير تقرا السوره تقرا الفاتحه تقرا السوره ولماذا لا يقرا الا الفاتحه اللي تو متعاقبي هي بالنسبه له نهايه صلاته وانت بالنسبه لك بدايه صلاتك يعني يسلم الامام معناها ان قضى القول وبنى الفعل ابني على فعله يا غير قضي الاقوال سبكتك الا ان يسلم الامام لا يتوقف انت انت ادركت الا ركعه من صلاه العشاء لا يتوقف وانت تقبض الفوق الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم ملك تقرا الفوق ومين تقعد إني تتوفى من يقرق عليه تقعد جلسة الوسطى لا هي تقعد جلسة الوسطى بكل انت بالنسبة لك هذه هي الثانية إني توفى منها وتوقف لا هي توقف هم اللي تقرأ الفاتحة والسورة بكل انت قاضي قاضي لا هي تقضي الأقوال لسبكتك الطالع للصلاة من تحت جاي لصلاتك ما هو من فوقها جاي من تحت معناها لا هي تقرأ في الركعة الثانية السورة والفاتحة والسورة ولا هي تقرأ في الثانية السورة والفاتحة وتعود ركعتك التالية هي اللي فيها الفاتحة واحد عادت الفاتحة كأنها جنحتين اللولة مع الإمام الله الفاتحة واحد والتالية عندك انت الله الفاتحة واحد وبيناتهم السورة مع الفاتحة لأنك لا هي تقضي لسبقك من الصلاة الله يسلم عنك الإمام لا يترصف الجمعة بداية صلاتك هذا هو قضى القول وبنى الفعل لا تقضي الأقوال سبقتك اللي هي الفاتحة والسورة اللي ركعات السبقوك وتبني على فعاله هو معناه عاد تقعد وليد ما كنت قاعد فيه واضح اي نعم. نعم ايوه اراه ورقا اعكسها ما يخسر فيه ناهم بشركم ان رقا اعكس الرواية ما يخسر فيه كيفاش كيف ارك صليت مع الامام صلينا وارك الامام ودركت معها الا ركعة التالية كيف بثنا قلنا وسلمه تقد الله توقف طبعا تقد الله توقف وتجيب الفاتحة والسورة مرة واحدة اللي هي الركعة متوليتك والاخرى تقرأ فيهم الفاتحة وحد ومعناها تشعر انك اللي دركت مع الامام هو الاول وتشعر الثانيه هي الثانيه وانت ترتب صلاتك تخيطها خياطه عاديه قعنا فيها من التحفيدات اذا عدرت الجار المالكيه ما يضرك به اللي فيها احاديث لانه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ارجاه جاي سصرة انه لا تمشوا لا تاتوا اليها وانتم تسعون ولكن اتوها وعليكم السكينه والوقار فما ادركتم فصلوا وما فاتكم الحديث فيه لفظين في حديث يقول وما فاتكم فأتموا ذيك أتموا قبوها المالكية معناها قبوها غير المالكية وفيه رواية أخرى وما فاتكم فاقضوا إلا أتلاه تقضي هي الكنا نقول الأولى وعلى رواية فأتموا معناها اجعل اللي دركت هو الأول من صلاتك وخيط جاء وتابع برنامجك متخص وكلهم واردة فيها رواية ولا عندها مشكلة وبالتالي سلكتك اللي هو تسرط أرجيبها وقيم ماشي بيسهلك طيب اتخطى نقضون بفوت سورتهم في القبل نقضون بفوت سورتهم في القبل قول سابقها لأن بنوا في فعلهم والقول نقضون بفوت سورتهم في القبل ما هي نقضون نقصون يا رب ايه نقصون نقصون بفوت سورتهم في القبل كالي عنك انك اللي عدت اللي دركت مع الإمام اللي عدت مثلا اللي دركت مع الإمام وهذا لا يعلم خياطة اللي كنا نقوله انا عايد مشكلة اني لا تنفصل تكون هي هندسة في الصلاة ونعود يا الله لي كان يتبعت لكم البيت وجيتنا يوم طحوركم وبقدر رؤوسكم ما قديت وتفاصل من كلمة واحدة ونعود نختار المثل لا مثال قريب يا كان يعطي مولانا نسمع هرموم على اللي يقول الفقهاء لأنه هو أصلا كتبه خالق باب من أبواب الفقه اللي هو ترجع أصله أصلا نعرف الناس يقولون التلميذ يتم يقرأ في نقر المحوران يلحق الباب يطرس على بقرته ويجي سهل إن ورث بطراسه مرة ينقفر أن يرجع له ما تقد يقرأ بهاش به وصلاته عباته لا بد منها وصلة كل ساعة رجاه يصيبه مثلا مسألة يجي له يوضع أي ومال يا الله يقلل لنه القربة اليابسة ما يكثر عليها الصد تقطر لها قطرة ويحاني رجاه كانها بجو يتلب لها الصد أخرى إذا السبل وإذا ماه مر والقربة ما دخله يا الله يقطر له قطرة وينصبر عن قطرة ينتبل رقبة القربة سبق تلب صد أخرى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء صلاته علموا له الامور المسلمه الباديه الواضحه وخلى عنه التفاصيل به اللي جقار ما تعاجر جدا وفهمتوه قالوا زاد على ان لقاه يصلي مع الامام كثير كنا نقولوا على انه هو تريح حيات صلاته ورا الامام تدركت معاه ركعه تدركت معاه ركعه هاي الركعه اللي هي اذا عدت تفطر قاعك لصلاتك ادالك حسبت على واحده من الركعات كيفاش كيه بير كنا نقوله فإن حال الركوع فإلغي ذات السهوي ازرق عنك الركعة اللي مثلا ما تيت ترقعها ودير في بلدها دي المتوليتها يلعاتي المتوليتها الهامك بدير في بلدها ما هي كيفتها به اللي يلا ينقرأ فيها لا حقت لك رأيش فيها لا الفاتحة ولا فيها الصورة رأيش فيها لا الفاتحة تحكم تركبي كنت حاسبها على انها ركعتك ثالثة ووصلان الركعة ثالثة فيها لا الفاتحة ما فيها الصورة تميتني فطلت ان الركعة سابقتها قاع الركعة السابقة عليها ما فيها إنها خاسرة ويأتي ترجع عليها لهي تصبح الركعة اللي همك تحسب الآن لهي تخلص بها الدين ما يكفتها لأن اللي سابقتها فيها الفاتحة والصورة وهي عندك أنت فيها الفاتحة إذا بقيت لك صورة أتلاقي تحسب عليها يا غير لا بد من تجيب القبر به لنقص صورتي لأن هذه اللي قضيت بها سابقتها باقية فيها وجاجة ما بقيت تخلص الدين اللي عليك لأنها ما يمي شكلها لأن هذه اللي خسرت عليك الفاتحة وصورة وهذه اللي قضيت بها فيها لا فاتحة هذا هو اللي قال نقص صورتي فالقبلي أنا لا بد من دير القبلي لنقصاني تلك الصورة اللي انت همك ترجع صلاتك من دون واضح الكلام إن شاء الله يعود واضح لا نعاونكم إن شاء الله هذه اللي هي كتبات أصلا يرمح الرؤوس أيوة قول تخطأ كذا في الوسطى والإيدي قد رفع الأقصى قاعد بسيط أيوة تابع مثال شيء وركبا لا قبل ذا لكن رجع لكن لا قبل ذا رجع معناها كون لعاد قبل ذا رجع هذا البيت خلاصته انه لا رجع واركم ملي انت كنت تصلي والله لما انت منطبق لكم فراسي انتم فيكم احدين اهل الشرق وني حد يمثل فيهم ينفقعوا يعني احرم على قهر الكتاب يجي له يقعد في قعدة الوسطى وما كنت عارف من كل ركعتين وراهم قعدة قال له قعدة الوسطى صحيت وجيت واقف ما قعدت الا قمت من سجودك وجيت واقف الى ادقع اللام كانك تريد تتحرهز وتذكرت انك يالتك تقعد وقعد ايديك ما فات ومرق التراب وركاليك ما مرق التراب هذا قاعد عليه اشكاله فيه صلاتك صحيحه ولا عندك مشكله ولا لازم تسبه الى عدت الصا بعد من فات ومرق ايديك وركاليك التراب اذا ذكرت والله قالوا لك الجماعه سبحان الله يرعوا فيك لا توقف وانت لحد ما مرقت ايديك وركاليك فات ومرق التراب ساعة لي مرقوا ايديك وركاليك التراب لا تترجع سواء انت ذكرت من راسك واسوى قال لك سبحان الله من ساعة اللي يقوم ويدي قد رفع يديه وركبتيه ما ترى يرجع ايوه الى ارجع الشيخ لي ولا ما ارجع الشيخ لي الاثنين الى ارجعت انت فت وقفت جيت رافع قيل بالبطلاني ما تبطل صلاتك يا غير المشهور انها ما تبطل ظهر فيها قول متين انها تبطل صلاتك من حقك من ساعة اللي ترفي دراسك وراه ياسم من السيد واحد يغلط ديتي هاي خلقت اليوم الارشاء قلت بيكم مريد شرسة الوسطى قام علي سبحان الله ما كلق لك الواحد اللي يرصر انت قعد قعد انا في التوقف من ساعة اللي نرفي ديدية وركبية الى عيط لي موريتاني كاملا اني نقعد ما نقعد بيالي ما ترح حكمي لكن لك عيط لي بيجهل مساعد يرفع درجه يدي وركابيه ما لحقوله ما قعد قعده الوسطى يسكت عنه بهلي هو اللي ترك السنه وهذا اللي وقف له واجب لانه وقف اياك يقرا الفاتحه اذا هو دخل في واجب وترك السنه من حكمه شرعا انه مثلا يرجع الى حي تطر الناس والى زكه هو مثلا يرجع الى افطل لهم كيلو دريد حر هذا لا يوقف يقعد قاع سواء نبهته الناس ولا ذكره هو الى عاد ذات مرقوا ايديه وركبه التراب لا يرجع سواء تذكر او ذكره الناس حكمه لا يتنافى الى رجع صبيه الجهل والله متعمد صلاته صحيحة هذا هو الصحيح يقعد يجلسوا وسطا ولا العبد ما كان يلطو ما هو جايز له يا غير الله هو صلاته صحيحة والشيخ له انت ماشوني مثل الله يسلم طمعه قالوا بعض العلماء عرفوا يجيب البعدي وقالوا واحدين يجيب القبلي وحده وقالوا واحدين يجيب الله القبلي يا غير القبلي عن البعدي هذا هندس في شدي انا خايف خلا يدخل طرسك قالوا واحدين يجيب القبلي قالوا واحدين يجيب البعدي قالوا واحدين يجيب القبلي عن القبلي وعن البعدي هو عايد اصلا قبري والبعدي ان عود يسال فيك شيء من قصته من صلاتك وشي زدته جيب القبري لان القبري يقوم عنهم يسال فيك بين مرتين من القبري والبعدي جيب القبري لانه يطويهم كامل وان عود يسال لا واحد منهم جيب الله لك اللي يسال فيك وان يتخلطوا لك القبري هو الشيخ البعدي ما يقوم مقام البعدي من القبري يا غير القبري يقدر يعوض بها عن البعدي بحاله انه مختلطوا لنا قالوا انك يمين فوت الجواب ولا رجع عليا لازم كلها القبري وصلاتك متفاصله لانك عرفت انك في توقفت من التراب ولا تبقى ترجع اذا تمادوته ونتعود تلاقي تسلم السجدتين قبل السلام اللي ياكل قبري مع هذه الجلسه ولا عندك مشكل الى اتصل وقفت ورجعت اخلاط فيك شي ما يخلط قالوا واحدين انك لازمك القبري ولازمك البعدي لازمك البعدي بقيمتك وقفتك ورجعتك عاد زياده ولازمك القبري بكلي بكل مشيتك الفوق يلتق بين حكمك تتمادى وكأنك جلستك ما ترات في بلدها ما ترى عندها بلد ورجعتك عاد ما ترات مخلصة عنك الدين لأنك خرجت عن حكمك الشرعي فصارت جلسة الوسطى في رقبتك ورقبتك وقوتك عاد زيادة اختلطوا لك لا يجي من قبل واضح الكلام معناها أنك خلطت بين أمرين وعاد بالتالي عندك قبري وعندك بعد يجي من قبل يكش منه لك المهم انك اذا جبت القبري ما عندك مشكله ولا جبت البعدي وحده لا اشكال فيه وكلهم سلكك ولا اشكال واستراحوا انك انا مرق بالزنقره لانه ما خير صوت لنا بين امرين الا واختار ايسرهما ما لم يكن اهما ايوا تخطى ها السيله ما بارك وقتها انتم سندكم ما انكم قاعد تعوضوهم هي الحق وقت الاسئله استغلوني يطلبوا سندكم بعد الوقت ما تنتهي ايوا تفضل ها ملي عندنا وصل واحد يقوم لنا الاخر ايوه تخطى وتخلي فصل وخلص وتخلي واحد وخلص ما اسمه فصل اخر قال الجمعة قال عن بيوطين القرى قد بريد هذا استمرقنا من السهو من ما طول في السهو خايف الدنيا لا تسعى عن همها ذي الباب اصلا وراه واركم الفقه هذا اللي صبوا تحتهم الاحكام ما هوش عادي قراية العمر وهذا اللي قال لكم اللي تفهم هو يم السهو وان شاء الله ما يعود سهاكم قاع ان شاء الله تعودوا بديتوا تفهموا تشوفوا يمطر قاع اصلا يتم هذا اللي كل مساله سها عنها يسوى عنها عن حكمها ذاتها دور يعقل يجبرها عينات وانواع ايوه قال ان هذا اصلا نرانا وفينا من السهو ما طول فيه نادم خايف لا يخلط الدنيا مع انه يعقل يجيب لنا شيء منه مثال قدام شيء يدخل الباب بارك ادخل في الجمعه لكن الباب اللي كنا فيه باب السهو اللي فتحناه البارح الحمد لله وفق لكن هنا دخلوا في باب جديد قالوا باب الجمعات حد منكم مترشح له الا ليله الجمعه ياك سمعتوا يا الله حد سابق ما يخلي بوش من مسك في المرصى ما داروا يا الله يعرف وش قيس يعرف بعد يا حكم لا يحل له ان يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه يا الله حد قيس عباده يعرف حكمها اياك يعود متمونك انه عدلها على ما امر الله به اي وقول فصل بموطن القرى قد فرضت ايوه صلاة جمعة بخطبة ثلاث قال اعلنه بموطن القرى معناها كل قرية كاملة متقرية ساكنة ما تحرك واختلفوا العلماء شنو عدد المدة القرية شنو القرية اللي توجب عليها الجمعة الأول من شروطها تعود ساكنة مدة ترحل وتقيم ما تصلي الجمعة ولذلك قال القرى وقال بموطن ياك تعود متوطنة والإمام متوطن والقرية متوطنة معناها ساكنة نصة كان الكبة متوطنة فصل بموطن القرى قد فرضت صلاة جمعة بخطبة تلت معناها انه نيت عود قرية متقرية ساكنة ما تحرك الصيف ولا الخريف ولا الشتاء باني بنيانه لو يعملوا مبارات ويعملوا خيام يا غيره لها ما تلو حاكين. وعاد جماعة تجد مثلا تتأتى بها الجماعة هذا اللي هيقل قاعد يفسرنا بعض شروطه يا غير المهم فصل بموطن معناها القرية المتوطنة في بليدة ما تحرك الشتاء ولا الصيف ولا كذا هذه واجب عليها الجمعة صلاة الجمعة واجب عليها تخطب خطبة الجمعة تصلي صلاتها وتخطب خطبتها كلهم واجب الصلاة واجب والخطبة لا واجب ما تصح صلاتها بلا خطبة ولا تصح خطبتها بلا صلاة والدليل عليها من القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وعاد سورة من القرآن قال له سورة الجمعة ولا قطرين سورة الظهر ولا سورة العصر خارجة والعصر يا غير مختلف كانوا هو العصر ذلي فريضة والله يا كانوا العصر أي الزمن كيه قال لك فلان من عصر فلان من زمن والله في العصور كذا والله عصر الصحابة ولا خارجة سورة قال له سورة المغرب ولا خارج سورة إن قال سورة العشاء ولا خارج سورة إن قال سورة الصبح لماذا الجمعة بسورة هذاك معناها الجمعة ما يجد يترك أحد يكون يعاد ساقطة الشريعة عن رقبة بهذا الشيء يسمي مولانا عليه سورة من سور كتابه هذا أمر عظيم ومنادي لهلو بيا أيها الذين آمنوا قال لي واحد بعض كلام زين حد خارج واحد مش يدعي مولانا بعض هاي المناطق الموريتانية وعادوا واحد من إجفال المسلم قال ما يلا يندعى قال له مش عاقل حتى قال له معنى انه قاع انه هو ما راح حد يندعى يكون مؤمن ان حد قاع ما مؤمن ما يلا يندعى قال له انا ما قطريت مولانا قاع ينادي في القرآن يا ايها الذين كفروا ما قطدعاهم مولانا غير يقول يا ايها الذين امنوا هو قاعها قاع لي يندعى لا المؤمن انا ما نعرف كان كون فهمت قال له معنى انه قاع لي وعيط القبار ولي يقمزون به لا المؤمن اما قاع الكافر ما راح يعيط له به اللي قاع عطرس ملاحظة واردة حتى سمعته إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ذيك نودي للصلاة نقضوا منها على أنه لا بد من الأذان الجمعة وأنه هو التحريم عنده البيع والشراء ويقش اللي هو النداء التالي للإمام قاعد من بعض وكان زمن المسلم ما فيه إلا أذان واحد جمعة يؤذن إلى مرة واللان يؤذن إلى تحصر الصحاب ولكن عاد زمن عثمان وعفان كثر المسلمين وكثرة الدولة الإسلامية وعاد الناس طال واحلة في المرصة وله قاعدة تصيب تتلفف قال لهم الله خلينا يلا نعدلوا أذاني هذا قالوا له قاضوا مناش قال لهم هنا ينقيس على صلاة الصبح الناس ساهي وعاملين يجعل مولانا الناس عاقب الهرقات في الليل دار لها أذان السدس إذا كان واحد يهيئها وواحد يتحصر عنده نحن ينقيسها قال لهم لأن المقصود أن الدنيا ما تضيع لها الفريض عات من خلفاء الراشدين المهديين من بعدي هي طارية من الزمن عثمان ولا من زمن عثمان غير الصحابة الخلفاء الراشدين الشيء سنه لا ينقبض ما ينزرق سمعته معناها أعلنها قال مولانا يا أيها الذين آمنوا دي الصلاة معناها أن تسمعوا الأذان التالي اللي هو بين أيدين الإمام فاسعوا إلى ذكر الله معناها قيموا جاي ذكر الله لا أفدى كلمتين ذكر الله معناها الصلاة وذكر الله معناها الخطبة وكلهم داخل في ذكر الله لأن الصلاة ذكر ولأن الخطبة تذكر بالله إذن هي ذكر وذاروا البيع معناها يحرم عليكم أن تبيعوا والله توحلوا شلا يشطانكم عن الجمعة الخطبة شنه دليلها الصقاع اللي وضحها إنه إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما إن هذه قائمة نازلة في النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ذاك الوقت قال من واحد من الصحابة مشاو عنه ومازال يخطب قال له وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل لهم قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة بكم الله الرزق والله خير الرازقين جاءت الصلاة وجاءت خطبته وجاء القيام وجاء النداء له وجوب الحضور له وعاد بعد هذا هو كرش الكبير مسائل أخرى فيها محل نقاش هذه فصل بموطن القرى قد فرضت صلاة جمعة بخطبة تلت معناها واجب الصلاة واجب خطبة وخطبتين ما هي خطبة واحدة ويقعد بيناتهم يستراح ومن السنة يعود بدبوسه وبعض قاع الشيعة بعض طوائف المسلمين يقول ان الخطبة ان ما يلا تعود العصا دبوس انها يلا يعود سيف ايه يا اخي يقطع ذا بالعجلة يا اخي ملاقع الى خبطه ما تلهو ذلك ايوه جامع على مقيم من عذر ها بجامع على مقيم من عذر قول سابق ذلك لكن ما هو مستقيم بموطن القرى قد فرضت صلاة الجمعة بخطبة ثلث ايوه بجامع على مقيم من عذر على بجامع على مقيم من عذر لكن ما هو السليم إله هو الله لكن فيه ذي نقص في البيت قابل الماء وموزون صلاة الجمعة بخطبة ثلث

بعض العلماء صححه وبعضهم طعن في صحته، والقضية اختلافية. المرأة إن يصليها تكفيها عن الظهر، والعبد المملوك إن يصليها تكفيها عن الظهر، والصبي إن صليها ما عنده مشكل، والمسافر إن صليها ما كان، والمريض اللي كان عاجز إن تكلف مع المشقة وصلها كفته عن صلاة الظهر، وبالتالي الأمر سهل واضح. أيوة تخطى حر قريب. حر قريب معناها زاد حر، جبت لكم قضيتها. وقريب قريب معناها ايش؟ معناها يعود قريب، كلامها توفى بك فرسخ. نعم بك فرسخ ذكر، معناها زاد. وكذلك من شروط الجمعات تعود انت قريب من البلاد اللي تصلي فيه، كانه طرح لي سؤال قال له شنو القدر اللي يعود مولاه يا تجي للمسجد، وشنو البعد المولاه ما يقدر يصليه. قال لهم بك فرسخ، فرسخ تقريبا انت يقدر بالاميال، بالاميال كيف نقولوا 3 كيلوات. يعني تعود البلاد اللي انت فيها خارج الدشرة تبعد منها 3 كيلوات خارجها، هذا واجب عليك، ويعود اكثر منك تسقط عنه 3 كيلوات خارج الدشرة. وراه لاحظوا خارج الدشرة، اما الجمعة داخل الدشرة يعملك انت في الكبة، والموجودة من الجمعة شرط النوج واجب عليه ويجيز، لانها دشرة واحدة اللي مخرصة فيه الكيلوات الا شي خارج المدينة. وأما داخلها ولو بعد بك المسجد وجب عليك الحضور. ما لي مسألتكم تنويش يعملها 10 كيلوات لا يتمشي عليك رأيك ولا تقبل رحمة. وكان الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الواحد يمشي من البليدة ولا يجي الجمعة ما هو القايلة عاد وراهم بكى، يجي مع القايلة ويصلي ويستدب ويجي له الأولام علي بعد واحدين تنهتوا به اللي هذا انتي واحد كأنه نهار كامل ظالم مسافر جاي لهت القايلة الساعة الواحدة والنص وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وقيم ماشي من السد بالله صلى، وقيم ماشي يكفر وجاله له الله مع اشتمار ظلم. وهذا معناه ان الجمعة خطيرة شوي لحدي والقصة ما شاء الله قاعد عند منكم ومعايا قاعد يصبت هاي ما بيجي يعني قرابة بعاد هو من الخير والتوفيق. أيوة نعم. وأجزئت خيرنا عن قتندم. ها؟ وأجزئت خيرنا. وأجزئت. قال علنا أنها هذا الناس اللي كنا نقوله أن المرأة ما هي واجب عليها، والعبد ما هي واجب عليه، والصبي ما هي واجب عليه، والمسافر ما هي واجب عليه، هاي الخلطة ما هي واجب عليهم غير أجزئتهم عنها إلى صلاة وأجزئت. لكننا نقول أيوة أجزئت خيرنا عن قتندم. لكنها قد تندبوا. أنا هنها عود تارة عودنا الدبر يحضر الفضلية ولا يفوت الخير يا غير بعد ما كانت واجبة، وإن حضر الزئت. أيوة تفضل. إذا ميد السعي إليها يجب. أيوة قال أعلن يالو إن مندوب لرقاش يجيها بالعجلة مع الصباح، ولكنها التمن لا مندوبة لكن هي الحق قبال عند النداء عود عاد واجب عليك الحضور. شوفوا هو يوم الجمعة من الساعة اللي عود الجيلة عاد مكروه لك تسافر، يوم الجمعة من الساعة اللي عود عاد أولاة الجيلة كيف حوالي 11 والله ميدي والله لا يعود عاد منهي مالتك في تسافر، لأنك تشبه الهاربة عن الصلاة في الجمعة ساعة يلحق عليك لك الوقت. هنا يمين قاعد يعود عاد تسمع النداء، ابدأ النداء وقته يعملك ما لك سامعه، لا قاعد حرام عليك تتحرك وحرام عليك تبيع ولا تشد، فارض عليك تحضر وساعة يخلق الانها اللي نمامك على المنبر يحرم كل شيء كامل لا يعطلك عنه. وشاب قلت ما يلتك توحال في الواية لهي تشطنك عنها نسعى لعود القايد اسوى السفر واسوى من الدخرة لا يتحرق لك. واضح الكلام؟ ايوة نعم. وصلنا غصلا بالرواية عند السعي وليه يجب، معناها من ساعة اللي يخلق الأنان التالي اللي هو اللي بين يدي الإمام لك هو اللي شار للقرآن، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، معناها قل منافذين المسيح وحضروا للجمعة وقطعوكم من كل رواية لا يتشغل. هانو نحن ما فنفتح للمثال بس ليس لنا سنة غسل بالرواحي التصلة. أيوة ما ذكرنا بعد المسائل الأساسية قلنا على أنها قرية وتعود متوطنة وعود بجامع مبني على خلاف يعود يا الله يعود مبني والله إلى عاد الأرض اللي فيها مبني ولا عاد ولا الخيام تصلى فيهم. ما هي المشهورة عند بعض الفقهاء لغير الصحابة في زمنهم كان من المسجد النبوي الشريف انبار توفي عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو شهل انبار، ولين قالوا لهم مالك ما تحدى البنيان كبير، قال لهم هو الامر عجل من ذلك، احنا عجال ما نعرف وين تجينا الاجل، قالوا له خذ الانباء، قال لهم نختار عريش كعريش موسى. العريش معناها الانباء، العريش هو الانباء بارك من موريتاني كلام الحساني انباء وتيهلي، لكن لا موريتاني صافي. هو ينقالوا بالعربية الانباء وتيهلي ينقالوا العريش، يعرشون. ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، معناها ما كانوا يبنون من الانبارات وتشال. العريش في اللغة معناها الانبار والتيل. قالوا ما عريش كأخي موسى، معناها أنا ينعد البنيان المسجد وبلاد الصلاة. أخي إذا كان يعد أخويا موسى نبي الله ما عندي شيء البنية، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد النبوي هو انبار. جاء واحدين من الفقهاء المتأخرين قالوا هو يعطي بيتنا ويعود من السر، وجاء واحدين وقالوا هو يا بالله تعود وعود حد إلى قد زينة وإلى ملك ما يمنع من صلاة الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم. كان يصلي الجمعة والصلاة خمسة من بعض، لأن ذاك الوقت البنيان المتوفر منه لله القدر، ناس قاعد يشكو منها تجبر حالة منية المبارات. إذن الجماعة والقرية والإمام والتوطن وعود الإنسان، الناس الواجب عليهم حر وعود مقيم وعود قريب، وتعدل هي بشروط على أخرى من خطبة إلى آخره. العدد اختلف فيه الفقهاء. مالك قال أنا ماني مشترط عدد قبال، مشهور عنه ما فهم عدد إلا أنه ثلاثة وأربعة وخمسة ما يصلوا الجمعة، وعندما يتعود جماعة متقر يسوع عليه كم قدرها إلا أربعة وخمسة وشلاتين ودقلي ما يتحمل يعود جمعة، ولن يكثر عن ذلك ما فهم عدد. مالك ما ثابت عنه عدد لابد منه. وقال بعض الفقهاء على أنه يا الله ستعود ما يتقل عنه 12، ومستدل عليها بقول الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. علم هذه واردة في الصحابة أنهم تموا يصمتوا الخطبة يوم الجمعة، يعني مثلا قال لهم حد الرفقة جات، الرفقة جات الطائر أكثرية الصحابة كانوا ظل جاسوا الرفقة للساعة، ما كانوا معدلين القضية لأنها بتشدتها، ولا بقى معه ما وضع 10 صحابي يصمتوا الخطبة منهم العشر، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يوك ما يحركوا تموا معاه. وتوفني تركوك قائما اللي تابع منهم نسل، أنا قالوا ذيك 12 يدل على أنه 12 بعد على الأقل، إنه يا الله ما يقل عن هالعدد اللي نحرم به صلاة الجمعة والتم تابع به صلاة وسلم. قال رواية عن الشافعي لابد من يعود 40، إن لك هو العدد اللي يتقر عادة ولابد منه. وراوي فيه بعض الحديث جاء أبو حنيفة قاع قيط الخلطة قال لهم أنهم قاعد يعودوا 3 كافي، يعودوا 2 والثالث هو لما نادين. قال له جماعة لأن الجمعة من الجماعة، والجماعة في اللغة العربية أقلها 3 إنها 3 وبإمامهم وتوهن قاع كافي التطويلة الأخرى أنهم قاع لا حلال ومحصلون دليل واضح. يسمعتوا أبو حنيفة جقيت قاع الخلطة قال له ما 3 وعنكم الثالث لما معناها أنه اللي وراه في المسيد يزقنا نذني ولكل وجهة ما فمشي محرم عليهم ما فمشي صريح يعود يقطع دابر المخاصمين. ايوه تخطى ايوه كأنه هون وفا من من من الجمعة شروطها الأساسية وأركانها. ايوه ان شاء الله. والسنة غسل بالرواحي اتصل كي نقاس السنة، كان يتكلمنا على شروطها وأركانها الأساسية. مثل عاد له يتكلم على السنة انها معناها الاشياء اللي الله يعدلها الانسان يوم الجمعة سابق سمسي. قال والسنة غسل بالرواح اتصل، معناها انك مسنون لك يوم الجمعة تستحم ولا تتوخذ من الدوش وتقوم ماشينا في المسي، ورعاك لا تقعد ولا تتلف ولا تحمرتك، انك ينين تستحم صحوم الجمعة يوم الجمعة هامك بليسة انك ذاك الصحوم يلتك تصلوا، معناها انك يلا تتصل بالمسي مسي شهر المسي ما تستحم وتقعد، انك اذا جلست وطولت على انك ذاك السنة تبطل، لأنه مديور أنك تقدم به على بيت الله ونين تقعد عنه هذا مثل لبيت الله تخسر سنيته. وهي اللي قلته والسنة غسل من الرواح معناها المشي، عدوها شهر ورواحها تروح ماشى. أصلا إن قال راح إلى كذا معناها ذهب إليه، معناها من السنة أن تغتسل للجمعة ولا تعدها وتقيم ماشي إلى دخلت الليل عبر الشر أعضاءك والله تلديها أن لعلي ضرك البرد والله يهيتسوك سوا خفيف والله كاتري كاتري لا هي تشقم من براد جاهز وتقيم اي قعد اطول من ذاك راه قصرت عليك السنة ارجع واستحم مرة اخرى الاعتامة في السنة تعدل. ايوه ونديبة تهجير انك تقيم في اول وقتك. جاء في الحديث ان الملائكة انهم اللان يعود مثلا يعود عطر جمعة ماتلة بعيد انهم يسموا لان ملائكة يعودوا عند ابواب المساجد يكتبون الاول فالاول ثم لا يستجروا فلان بعد هو الأول فلان يبان على ظروف فلان ذاك على ظروف فلان شفلان يستجروا صحيح ويتم أولاهم الملائكة ليكتبوا عليك أعمالك لكرة هذو ملائكة خاصين بالجمعة الناس الأولى جاي. وجاء في الحديث من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في كذا فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الأخرى فكأنما قرب بيضة ومن راح في الأخرى خلاص ساكن ما في دارك شيء وخلاص. هم إذا حضر الإمام للمسجد تطوي الملائكة الصحائف اللي كانوا عنده ويقولوا ما تنا مستقبلين حق إمامك عدل المنبر ولا تلف محد مكتوب اللي جورا لا قاع ما ينكتب ذيك الفضلية ما يجبرها صلاة صحيحة وجمعة كافيته ذيك الفضلية وذيك الملائكة ما يطلعوا شيء ملف. سمعتوا الكلام؟ ايوه نعم. وجب تسجيل وحالي جمولة ها؟ وحالي جمولة وحالي جمولة وحال جمولة معناها انك يوم الجمعة عيالتك تعود اللام اللي يقوت بك الزي زين لباسك وتزين جسمك وتدهن وتصقل وتقصر شاربك ولحيتك عسك سمعتوا؟ ما يجينا واحد جمولة هذاك نين كرط والكريط معصية وليس جمالا إنما قبحا قبح صلا في الشريعة المخلوق ينين يحلق رقاه لحيته ورك المرأة ينين يبطها زوجها وينتفش من اسقابها تطلق عليه به لزينتها في راسها والرجل زينته في لحيته حد قلعش من سقب لحيته مثل به معناها على أنه خسر صورته قبح وعاقب عليها شد العقاب. لا إله إلا الله. إن واحد يجينا مولانا يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد واللحية زينة يقبل يخليها في الدار لما هي خذوا زينتكم هذه تركوا زينتكم لكن نسخ. إذا وحالي جمولة معناها أنه من السنة أنك تتجمل معناها تعدى أحسن صورة جديد ويارتك إلي عدت أصلا تزين لها الوقيه بوتا عندك زينة تأكل فيها يوم الجمعة وتجيب ذيك الوقت يكسر تزين بها تجي الدراعة يعت عندك دراعة أصلا لا من اليقوت لا من اللورة حل عنها الدبش وجيبها حال جمولة عنها تجمل حتى وتزين والدير الرائحة وعنكم لا تخلوا بوش من مسك غربة عسو لا يعود بول مصار. نعم فضل بجمعة جماعة قد وجبت ايه بجمعة جماعة قد وجبت قال على خالق قبل ايدات واجب فيهم الجماعة خالقين مواضع واجب فيهم الجماعة منهم الجمعة صلاة الجمعة ما قد تصليها لك واحد ما قد تحرم وتقول بسم الله ايوه ما يصلي انا الجمعة الراس الجمعة لا تصح الا بجماعة وكنا نقول لكم عددها على اختلاف الفقهاء اذا بعد جاء خالق مسائل واجب فيهم الجماعة منهم الجمعة ايوه سنة الفرد ودركعة الراسل ايوه قال على انها الجماعة واجبة في الجمعة اما الصلوات الخمسة لا حد سنة وهذا لا حد خلاف طائفة كثيرة من العلماء قالت عن الصلاة في الجماعة واجبة وعنده شم الذي لا يدحس لا يربط الراس يدل على أن رجاه بعض العلماء قال على أن رجاه صلى ما هو في الجماعة ما عنده عذر حاكم أنه لا يقبل الله صلاته صلاته مردودة عليه مستدلين عليها بأس من الذي لا بعض منهم قال علن ومنهم القرطبي غيره قال علن لو كانت صلاة الجماعة تسقط عن إنسان بلا عذر لسقطت عن الصحابة بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقاتلون أعداء الله إن مولانا ما سقط عنهم صلاة الجماعة حتى في القتال في سبيل الله مدة متقابلة مع العدو ولا تعرف أنت يهاجمها ومع ذلك قال مولانا لا تترك صلاة الجماعة حتى في حالة الخوف أنا هنحدد ترك صلاة الجماعة الصنة الأذان والإقامة ومع هذا ما يجي لمسيد هذا أمر خطير للغاية الله يعطينا خير ذلك ما في الليلة ما فيها الأسئلة نعم وبركعة الرصد معناها قال على أن فضل الجماعة فضل الجماعة لم يحصل بركعة هذا الكلام ما عندي ما هو واضح انتم راعين والله رقدتوا قال على أن رقاه ورك درك ركعة من الصلاة أنك قيمت ماشي نافذ المسجد ودركت الله ركعة حصلت على فضل الجماعة يا غير مالك ليه تتقاد انت هو اللي درك الركعة الأول تجبر انت فضليتها ويدير له مولانا هو الشيء كضو يكبر به لأنه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتله أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلهم وعد الله الحسنى كلكم قرفتوا يا غالي ما يتقل سمعتوا واحد جماء زال الإمام له يقول الله أكبر هو واقف في الصف واحد هاني جاي الهيت ودرك ركعة ذاك التالي درك فضلية الجماعة غير ما قد يتقل هو دام رد ما سنقص بقى برتبته الفضلية هو عنده فم تنك فارد خاصة به سمعته ايه وإلا دركت الصلاة سجدة والله قعدة ما تجبر فضلية لا جيتهما لأخلع عن الإمام قاعد يقعد السلام ذاك رانك ضعت اجبرته مزال يصير سجداته الثانية ضعت اجبرته فاتوا من الركوع ضعت لأن الركعة ما دركت مجرد عود اللي دركت أقل من ركعة أرانك فاتك الفضل وجماعة يا غير داخل أي تركك للصلاة عدل اللي اجبرت كان مولانا ينزل لك في البرك مولانا واسع علي يا غير الفضلية ما ثلاثة ولذلك جاء في الحديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة سمعتوا ايه وهذا تعرف نتيجة شنه إلى جيت توعي إلى جيت يوم الجمعة ودركت الركعة التالية الجمعة الركعة التالية منها وضحكت الإمام لا جيت أنت لا هيتحكى مركابي لا هيتقول الله أكبر له الإمام جواب الركعة التالية من الجمعة ما لم ركعتين هي الجمعة هلالها والله خمسة لا ركعتين جيت للركعة التالية محدد الإمام مازال حاك مركابي جيت لا يتكبر جوابي وقف ما بتكبر ما ركهم ما دركت الركعة بقى لأن أنت ما دركت مازال حاك مركابي هي لأنك الركعة ما يخالي والسمع يراه بعض الناس جاء ما يعرفها يجي له ويلحق الإمام فيها تقول الله أكبر ويحكى مركبه لو وقع إذا ودره ما كان فضره معدل إنه لا أني يتم على فروته ما غادي له شيء هذا غلط خطير يعني ما تدرك الإمام حاك مركبه إذا الركعة قاع ما خلقت من عند الراس الركعة ما تحسب عليها وتحسب أنك دركتها ما ولعت لحقت كم تركبه مازال الإمام ركع وني يتعاقب معه في جواز في التوافق قاع كم تركبه وياك تكبر ذيك الركعة ما يخالي إذا إذا جيت يوم الجمعة والحق جيت أنك لا يتكبر له الإمام جواب القاع من الركوع وهي ركعة التالية شخلي معناها على أنه كبر وتفر فعقاب صلاته وين يسلم ووقف بنجة هذا الظهر ما يبقى عود الجمعة به لمن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة مفهومها شنه أنك إذا لم تدرك ركعة لم تدرك الصلاة إذا الصلاة ما أدرك تجبر طشة من الفضلية يا غير أن يسلم عنك الإمام قوم وعدل الظهر لا تقطع صلاتك إلا تابع أنه ظهر وتو يا سمعت ولا عليك سجود ولا عليك سبة صلاتك صحيح يا غير لك تصليها ظهرا ما هو جمعة به لما درت ركعة أيوة قول كلمات التالية إنه فاهم منها ونوجبت إعادة الفذ بها إيه ونوجبت إعادة الفذ بها قال لأن رجا جنين عود صلى وحده كيف أركنتم أحدهمكم سمعوا البوق والحقهم إذا صلاه بليداتهم مخليين الخيمة واحد صلى وحده ما في راسه حسابه جابوا مولانا يترولش المسيد والحق الناس ما تصليت من السنة على أنه يلقي مباشرة أن يشوف الناس ما زالت ما تصليت يقول كرامة فهالي مولانا يجي ويصلي معانا هو فتصلي العشاء يصلي مرة ولا يصليها بنيتاش يصليها بنيتاش أن هذه هي صلاة كان مولانا يجعل له ذيك نافلة ويجعل له هذه هي الفريضة هذا فات صلى رواركم وكيفتها الظهر وكيفتها مثلا العشاء ايوه صليت انت من نفسك فتوترت كي صليت العشاء وفتصليت النافلة ووترت وقانت قاع من جماعة ميتين حس بوقه روح لو مازالوا ما تصلوا العشاء عندك وتركبت وقيمت فد وجيتهم ادركتهم من فضل الله ما تصلوا العشاء مات لو نافعينك لانك فتوترت ما دمت في صليت العشاء وصليت وراه الله يتصلي ووترت وعدت همك تستراح الوتر يمنعك من تلقى تعيد صلاتك ما في تلقى تصلي ذاك الوقت ولا نافلة ولا صلاة واضح ايوه اقول كان لا مغرب انت لا مغرب كوني عاد صلاة المغرب المغربين لحدك لا تصليتها وسمعت واحدين ما هتصلى والمغرب انت صليتها وحدك وسمعت احسه المغرب ما زال يصلوا ما تلقى تصلي معهم قالوا واش لماذا ما يقدر يصليهم قالوا لأنك إن تعدلها قالوا المالكية أنك إن تعدلها لا يتعود كأنك صليت المغرب ست مرات معناها أنك صليت المغرب ست ركعات معناها ستة كأنك صليت ست ركعات قبله وصباح المغرب هو ثلاث أخرين ولا يصبح قاع المغرب عاد ست ركعات والمغرب ما يلا ونفر سابه اللي انت واحد منه لا يتعود نافلة وإن يتعود نافلة لا يصبح ركعاتك إلا ولا تكهلها وكأنك صليت ثلاث ركعات قبل المغرب وهو أمر منهي عام هيه مستثني من القاعد لعت فتوترت لا تعيد صلاة العشاء ولعت مولي هذا اللي سمعته فاتك الجماعة في صلاة المغرب لا تصليها مرتين لعل توقع في النهي الأخرى لا سمعت الكلام أيوة.